العز بالوفا مو بالملايين، شوف حسين خدام سلاطين. العز بالوفا مو بالملايين، شوف حسين خدام سلاطين. الخادم يعلي باسم الخدمة يغلي، شوف حسين وخدام سلاطين، خدام سلاطين. من عرفت الدنيا هذه والحسين بقلبي نبرام، أعشقه ويشجيني اسمه وما يفارق روحي ذكرام. هايم بعشق المواكب والمصيبة بقلبي يقرام، وافتخر لو قلت خادم في القصيدة ألف مرة. قلبي مع الون انسجم، بيخفق إذا رف العلم، وهاتي بنفاسي نغم وعشاك مع اللطمة الألم. لطمة صدر تحمل مضامين، شوف حسين وخدام سلاطين. العز بالوفا مو بالملايين، شوف حسين خدام سلاطين. الخادم يعلي يعلي باسم الخدمة يغني يغني، خدام سلاطين. والله اتشرف اخدمك واخدم ضيوفك يا مولاي، خادم اصبح بالمضايف ابقى ينبابك اصب ماي، وافني كل عمر بخدمتك يا حسيني الراح والجاي، وكل ضيفك على راسي وعلى رمشي وعلى عيناي. والخدمة صارت غايتي واسمك كتبت برايتي، من صغري وانت دنيتي خادم حسيني كنيتي. ما يحتاج اذكر لك براهين، شوف حسين خدام سلاطين. العز بالوفا مو بالملايين، شوف حسين خدام سلاطين. الخادم يعلم باسم الخدمة يغني، شوف حسين وخدام سلاطين، خدام سلاطين. أحضر بمجلس عزائك وابقى بس واقف على الباب، ومن يون ون الخطيب دموع عيني ترد الجواب. والله لو برموش اكنس من على الاعتاب للتراب، رفعه والله وشرف غالي لو اضلك عمري بواب. لو عمري كله ينفني وبقى على بابك موطني، كل من يطب له انحني قبل بسلامي اعتني. بس هنا مختلف الموازين، شوف حسين وخدامه سلاطين. يا الموالي أردسي لك لو وقفتي بوسط القبور، لو شفت بين الشواهد علم أسود عالي منشور. بلا قبة ولا مناير بس قبر يتشعشع بنور، وكل من يوصل لعنده يذكره ويقل مأجور. خادم أبو اليمة ترى لو ميت تحت الثرى، في جنة مو في مقبرة يبقى في عز ومفخرة. كل الناس تقصد لبرياحين، شوف حسين وخدامه سلاطين. العز بالوفاء بالملايين، شوف حسين خدامه احنا خدام. خدام سلاطين، خدام سلاطين.